أحسن الله إليك. يقول السائل: هل صح عن ابن عباس أنه قال في من حكم بغير ما أنزل الله أنه كفر دون كفر؟ نعم، صح هذا في قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وهذا في صفة من الصفات، ما هو مطلق. إنسان مثلا حكم في قضية من القضايا وهو يعرف أنه ظالم، فهذا الذي يكون كفر دون كفر. أما الذي يحكم استمرار ويكون الحكم مستمرا، أو يرى أنه سواء حكم الله وحكم غيره من الأحكام الأخرى، يعني القوانين وغيرها ناكلها سواء، أو ربما يفضل غير حكم الله عليه، هذا لا يقال فيه حكم كفر دون كفر، هذا كفر مخرج من الدين الإسلامي. نعم.